الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم المرسلين وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، الله تبارك وتعالى يقول: إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تكلمت في الليالي السابقة عن الآية الأولى من هاتين الآيتين الكريمتين المباركتين، وفي الليلة الفائتة أكدت الحديث على نقاط تشتمل عليه هذه الآية الكريمة: إلا تنصروه فقد نصره الله. بينت أن هذه طبعا تحضيض وتحريض على نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل بكل ما يطيق الإنسان من نفس ومال أن يبذله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. وذكرت أن الله غني عن المجاهدين وجهادهم وعن العابدين وعباداتهم، وغني عن العالمين جميعا، فلو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زادوا في ملك الله شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما ضروا الله شيئا، إنما يعود ضررهم وأبواله على أنفسهم. وقد ضرب الله عز وجل مثلا لذلك في نقطتين أشرت وأوضحتهما وأكثرت الحديث عنهما الليلة البارحة، وهي قوله: فقد أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. طبعا هذا مقام رجل يخرج منفردا ليس معه إلا شخص واحد جعله اثنين، وأهل مكة مطبقون على قتله، مصممون على ذلك، بذلوا كل ما عندهم من مكر وفكر ودهاء وقوة وحنكة لقتله وإزهاق روحه، والعمل على أنه لا يمكن لبني عبد مناف لبني هاشم أن يقاتلوا هؤلاء. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، ومع ذلك يخرج عزيزا كريما مرفوع الهامة مرفوع الرأس يذر على رؤوسهم ووجوههم التراب، وكل منهم يمسك بيده سيفا صلطا بتارا قاطعا، وكان واحد منهم كافيا في قتله، ما تحتاج إلى 20 أو 30 أو 40 يغطي المقام كله، ومع ذلك لا يناله منهم شعرة من أذى، ويخرج من بين أيديهم وهم لا يبصرون، ويضع التراب على أعينهم وهم لا يحسون بذلك. ثم بعد ذلك يأخذ صديقه وحبيبه وخليله أبا بكر رضي الله عنه ويخرجان إلى غار ثور. هذه آية مستقلة. الآية الثانية: إذ هما في الغار إذ يقول هذه مقام ثاني، مقام خروج من الدار إلى الغار، آية كاملة مستقلة. الآية الثانية: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، غار يعني سقف يمشي الحال، له غرفة ولا بيت مهيأ، وحري أن يكون به ثعابين وعقارب، ومع ذلك ينزله فيسلمه الله ويقيه من كل شر في داخله، ثم يأتي الكفار عندما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا ويأتون بقيافتهم إلى الغار يختفون أثرهما حتى يقف بهما القائف إلى باب الغار يقول هنا انتهى الأثر ورجليهم على فم الغار وأبو بكر ينظر حزينا خائفا وجلا أن ينال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى من أعدائه ويقول يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى أسفل قدمه لرآنا فيقول له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. هذه آية كبرى مستقلة ما تحتاج لكبير آية. لو ما جاء من الله إلا بهذه الآية الأخيرة كانت كافية، لو ما جاء من الله إلا بالآية التي قبلها لا كانت كافية، مع بلايين ما أقول ملايين الآيات التي هيأها الله للنبي محمد، ولا سيما هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم الذي لا ينتهي بحال من الأحوال ولا تنقضي على عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد، وكلما تكرر فهو الآية الكبرى والمعجزة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذا خروجه من الغار آمن ودخول الغار وخروجه من بيته آمن، هذه معجزة حسية جعل الله لمثلها الأنبياء، فما من نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل إلا أتى الله مثل هذه المعجزات، إلا أتاه الله من الآيات ما يؤمن على من المعجزات ما يؤمن على مثله البشر، لكنه فضله عليهم ورفعه عنهم بهذه الآية الكبرى أنه جعل له القرآن العظيم آيته الحجة الباقية، أنها الحجة الباقية إلى يوم القيامة. كل الحجج الحسية تزول لأنها لا تبصر إلا للذين حضروها وعايشوها، ومع أنها قد تبصر وقد تدرك ولا ينتفع بها المكذبون بها، كما ضرب الله مثلا في جماعة قوم موسى عليه السلام عندما رأوا آية عظمى وعند بانفلاق البحر بضربة عصا وجعل لهم طريقا في البحر يبسا وعليه جانبان من الماء كأنه كل فرق كالطود العظيم كأنه جدار مسلح وجعل الأرض يابسة لا طين ولا بلل ولا وحل واضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخافوا دركا، هذه آية حسية. ومع ذلك بمجرد ما خرجوا من البحر وجدوا قوما يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وإحنا عاتبنا على من روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه عن قيس بن سعد أو عن معاذ بن جبل من الأفاضل المرتفعين في عين الله وعين رسوله أنهم رأوا قوما يسجدون لمرزبان لهم فقالوا رسول الله حق بالسجود، يعني مثل جماعة موسى لما رأى قوما يعكفون على أصنام لهم قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ودول لما رجعوا قوما يسجدون لمرزبان لهم قالوا رسول الله حق بالسجود، يعني معناها ما فقهوا شريعة الإسلام ولا فقهوا إخلاص التوحيد لله عز وجل ولا فقهوا أن السجود من أظهر أبرز وأبرز سمات العبادة والذل والانكسار لله عز وجل، فإن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. ويقول النبي قال له لما جاء له معاذ قال سجد، في بعض الروايات معاذ سجد خر سجد، هذا كلام ذا تقولوه على معاذ بن جبل قارئ القرآن وحافظ كتاب الله وأحد العظماء من أصحاب النبي، اللي مرة لما جاء من العراق أمير في العراق ولما جاء قام عمر الخطاب قال لما درى أني معاذ أقرب من المدينة، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين لما درى أني معاذ قريب من المدينة قال خليني أخرج أشوفه كيف أقبل على المدينة، يعني بأبها وعظمة الأمراء ملابس جديدة ومراكب نظيفة وعليها أبهة الإمارة وأبهة الحكم، فخرج الذي يمشي إما ركب حمار أو يسوق الحمار قدامه ما معه أحد، هذا يكون أصحاب محمد في العسر واليسر والسراء والضراء. يعني معاذ بن جبل النبي يقول له إن في حديث صحيح والله يا معاذ إني لا أحبك، لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا العبد الصالح يبي يسجد للنبي محمد، تأتى هذا يتأتى من صحابي جليل إني يعلم ويعلم من أول ما قال أشهد أن لا، أول مفتاح الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يعني محمد عبد رسول، والله رب كل شيء وسيده، سيد محمد وسيد الملائكة وسيد الأنبياء وسيد المرسلين وإلههم أجمعين، لا إله غيره سواه، لا يجوز أن يبذل شيء، أي شيء صغيرا أو كبيرا من أنواع العبادة إلا لله وحده. فلا يجوز لأحد أن يبذل أقصى غاية الذل الذي يتأتى، ولا أقصى غاية إلا لله وحده، لا لمالك ولا لملك ولا لنبي ولا لرسول ولا لولي ولا لنفس ولا لأب ولا لأم ولا أحد من خلق الله. يتأتى من أصحاب النبي يتذل النبي، أو يفكر مثل ما قال قوم موسى لموسى، وجابوا أثر أيضا آخر إن أصحاب النبي وجدوا قوما من الكفار كانوا يعلقون في شجرة يتعبدون بها، يعبدون الشجرة ويعلقون فيها أسيافهم تبركا تبركا، فقال يا رسول الله أتجعل لنا ذات أنواط، هذا لا يصح، ما يتأتى من جملة أصحاب النبي أن يجهلوا حقيقة التوحيد وأن يطلبوا أن يتبركوا بشجرة، أن يتبركوا بشجرة وأن يعلقوا وأن يعبدوا شجرة بعد أن هداهم الله للإسلام، وصاروا أحسن أصحاب الأنبياء إيمانا وإسلاما، أبرهم قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا وأصلح وأعرفهم بكتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات المعجزة الحسية تروح، لكن الآيات المتلوة المعنوية باقية ما بقي الليل والنهار والشمس والقمر، حفظها الله عز وجل، نقرأها اليوم كما كان يقرأها النبي وأبو بكر وعمر وعثمان وأصحاب النبي، لم تتغير ولم تتبدل، هي هي، وكل من استمسك بها إلى آخر الزمان يستشعر السعادة والعزة والهيمنة على في الدنيا والآخرة، كل من استمسك بها فاز ونجح، وكل من تقاصر عنها خاب وخسر، كل من تباعد عن كتاب الله يدور الفشل. عمر لما يدعس خالد بن الوليد سعد بن أبي وقاص، عمر لما يرشد خالد بن الوليد لقتال لأهل العراق يقول له يا خالد يا ساعد، عمر ينصحه اكتب له كتاب يتبعه، يا ساعد لا يغرنك أن قيل خال رسول الله وصاحب رسول الله، يعني لا تغتر يا سعد الناس يقولوا أنت خال النبي محمد، ولا تغتر تقول أنا صاحب رسول الله، الله ليس بينه وبين أحد من عباده نسب، إنما هي الطاعة، طاعة الله تنصرون بها. احذر يا سعد أن يرى الله معصية في جيشك، احذر أن جيشك يكون فيه معصية لله عز وجل، يعني إذا كنتم تريدون نصر الله تطلبون النصر إنما يكون بطاعة الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا ستعسل لهم وأضل أعمالهم. آيتي بعدها يقول إذا أخرجه الذين هم في الغالب يقول إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. وقلت البارحة إن كثير من المفسرين يقولوا إن الضمير في عليه للنبي محمد، وقليل من المفسرين وأنا معهم يقولون إن الضمير لأبي بكر، والشيخ أبو بكر الإمام أبو بكر القاضي أبو بكر من العرب يقول هو الأظهر والأقوى، لأن السكينة لم تفارق رسول الله قط، وإنما كانت تفارق أبا بكر، وكن ضمير يجي لأبي بكر وضمير يجي النبي، هذه لغة عربية عليا فصيحة، هذا يصير إلى ذلك وقت العربي والقرطبي في تفسيره، فيقول القاضي الأظهر أنه أبو بكر، وأنا أرى الأظهر أنه أبو بكر، لأنه هو اللي محتاج للسكينة باعتبار ما أصابه من الخوف والرعب خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان ثابت الجنان مستقر القلب مملوءا بالسكينة والوقار، لا ما كأنه طالع من بلاد الكفر الذين يلاحقونه. فأنزل الله سكينته عليه، طمأن قلبه وملأه أمنا وإيمانا، ملأه أمنا وإيمانا، وأيده بجنود، نصره وقواه وأعزه بجنود لم تروها، جنود الله لا تعد، ولله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكر البشر. صعقة وحده جند، صعقة وحده صعقها الملك جعلت كوم، جعلت ثمود كما قال الذكر في عاد أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تظهر من شيء أتت ريح، ونسبون الريح يحسون بها صحيح الإحساس ما تضرب وجوه، أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تظهر من شيء نتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى عين فعتوا عن أمرهم فأخذتهم صاعقة وهم ينظرون، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. فالله عز وجل لا يعجزه شيء. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليه جنود محسوسة فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. اذكروا إذ جاءتكم فأرسلنا عليهم جنود وجنودا لم تروها، هذه آيات لله عز وجل. فيقول وأنزل عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. وقلت لاحظ كانوا يقول وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، يعني كأنها بالجعل، كأن الله قضى وقرر أن تكون كلمة الذين كفروا السفلى ما دام المؤمنون مستمسكين بدينهم، لكن إذا خالفوا أمر نبيه ولم يعملوا بهدي كتابهم ولا سنة رسوله وبدأوا يحكمون الطاغوت ويستجلبون المعارف والعلوم لدنياهم وأخراهم من الصم البكم الذين لا يعقلون، إذا كان بالشكل ده ما يأيدهم الله ولا ينصر، حتى ولو كانوا يقولوا لا إله إلا الله، حتى ولو كانوا مسلمين. إذا في الأخبر الأثر وإن كان ما أعرفه من صحيح إن عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد طيرت أكثر بنوك الدنيا الربوي. لا تكاد تجد في الدنيا بنكا صالحا 100%، وإذا قالوا البنك هذا ما يتعامل بالربا يجيك واحد يدس من تحتك ويقول لا والله إنه يتعامل بالربا، بس إحنا نقول خلينا ندور الظاهر وعند الله علم السرائر. انت ظاهر باني ما يتعامل بالربا، قلنا جزاك الله خيرا وتعاملنا معه، وحسابه على الله عز وجل فيما يخفيه، حساب الله فيما يخفيه، لان الانسان لا المعصيه اذا خفيت لا تضر الا صاحبها، واذا اعلنت المعصيه ولم يؤخذ على يد السفهاء الذين اعلنوها اضرت الصالحين والطالحين. يعني لو واحد ارتكب جريمة خفية أو امرأة ارتكبت جريمة خفية وستر الله عليه أو عليها وحملوا على الكتم ما بينوها مصيبتها عليهم على مرتكبها وحده، ما يصاب غيره بها، ما يتحمل وزرها إلا هو، لكن إذا قام يتباهى بالمعصية والناس يتبسمون له ويضحكون له ويكرمونه ويحشمونه ما تضر الحال المعصية، تضر الراضي وغير الراضي، حتى كمان اللي ساكت ولا ارتكب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ كنتم قليلا مستضعفين في الأرض، أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فكلمة جعل معناها طلع نزله، لكن كلمة الله هي العليا على كل حال. يعني الله قضى بإعزاز دينه، لكن البلوى في أتباع الدين إن تقاصروا في نصرته الدين يبقى عزيزا وأهله يذلون. إذا تباطأ أهل الدين عن نصرته أصابهم ما يصيب غيرهم وجاءهم ما يأتي من البلاء، لكن كلمة الله العليا. ولذلك جعل كلمة الذين كفروا السفلى، ما قال وكلمة الله يعني وجعل، لا هي عليا على كل حال أبد الآبدين وذهر الداهرين. كتب الله أن دينه عال، وأنا قلت لك لو أن الإنسان صار في رأس جبل وجالوا أعداء من كل جانب وصار لحال وهم معهم سيوفهم ورمحهم حتى لو قطعوه قطع هو عزيز، هو حتى لو قطع هو عزيز لا يذل له، هو عزيز. فكلمة الله العليا في التفريق في التصريف في التعبير، وجعل كلمة، ليش جعل كلمة لديك الرسل؟ لأن اللي يحتاج للناصر قد أسلم نفسه لله، محمد وأبو بكر أسلم أنفسهما لله، وجعل قلبهما لله، ووجههما لله، وأمرهما لله، والقضاء كله لله. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. فلما يكون العبد الناس صالحين يجعل الله كلمة الكفر ذليلة. ولكن إذا انفردوا، إذا انصرفوا عن طاعة الله وطاعة رسوله، واتبعوا الشهوات وانغمسوا في المعاصي والملاهي، وصار كل ما ينعق لهم ناعق بالشر يقولوا لبيك لبيك، وكل ما يدعوهم داعي للخير يقولوا لا لبيك ولا سعديك ولا احنا معك. يعني إذا جاهم داعي الضلالة طاروا لها، وإذا جاهم داعي الخير نكتوا رؤوسهم. هذول ما يستحقون النصر؟ هو فيه أذل من اليهود في العالم؟ هو فيه أخص من اليهود في العالم؟ هو فيه أجمل من اليهود في العالم؟ هو فيه أحقر من اليهود في العالم؟ يعتزون على المسلمين في وسط أرض المسلمين، ويأخذون المسجد الأقصى من أيدي المسلمين. هم لو كان المسلمين كان اليهود يقدروا يقعدوا فيهم واحد؟ ما يقدرون، لأنهم رعاديد جبناء يصفوهم الله، حيث يقول لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جذر بأسهم بينهم شديد. وإحنا شايفين وعيدنا البأس بينهم والقتل بينهم الآن. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. هذا كلام العزيز الحكيم. لكن ليش احنا ما دامت بناتنا يبدن يرقصنا في الملاهي والمسارح، وعيالنا يدورون في الناكات ويصلي كل، اذا ما اكتفى بالتلفزيون راح نحط دش عشان نجيب له كل دائرات العالم يصروا قدامه، ويكفينا ما سالنا سائل من وقت قريب في هذا المكان عندما قال انا كنت صايم رمضان، ولما وصلت جدة ونزلت عبي بيت لقيت فيه دوش، ما ملكت نفسي عندما شاهدت الدوش حتى امنى وافطر في رمضان. أنا سألني السائل في هذا المقام وأجبته في هذا المقام. يعني هذه من خيرات الدش، هذه من خيرات هذه البلايا، وهي بلاء على الناس كبارهم وصغارهم وحكامهم ومحكومهم. يعني ما هي بلاها قاصر على الشخص اللي يشوفها بعينه، لأنه يبي يقلد ويشوف. وكم من الحوادث المفجعة والبلايا التي تنزل بسبب هذه المرئيات والمشاهدات. فاليهود ما انتصروا علينا علشان ان احنا ذليلين وهم عزيزين، او ان احنا جبنا وهم اقوياء، ما هم شجاع ولا يكون الشجاعة. ما تغيروا ولا تغير حالهم. انا ذكرت كثيرا ان يوم احتلال بيت المقدس في الحرب اللي صارت بين العرب وبينهم، ما اقول بين المسلمين وبين، بين العرب وبينهم، لما صارت الحرب صارت، يقول لي ناس من اهل نابلس كانوا موجودين فيها من سكان المدينة، كانوا موجودين فيها، يقول احنا قاعدين في نابلس ما درينا الا وجينا عرب لابسين الملابس الأردنية، العقال الأردني والكوفية الأردنية، والكوفية الأردنية المغني ملبسينها، ومقبل علينا يقول طارت قلوبنا وبدأ نسائنا تزغرد ان جانا العرب ينصروننا. ويوم دخل هالجيش السرية اللي دخلت إلى نابلس يوم دخلوا أول ما توجدوا يرقصون ويزمرون لهم من الفرح اللي جاءهم إخوانهم ينصرونهم من الأردن، وإذا بهم من الدروز اللي موجودين في عندهم في بلاد فلسطين لبسوهم ملابس العرب عشان يحسب العرب إنهم إنه يفتحون لهم الأبواب ولا يقاتلونهم، حتى دخلوا المخفر اللي في البلد واستولوا عليه، ومحل الشرطة استولوا عليه واستولوا الحكومة، ثم استولوا على البلد. انطبق عليهم قوله لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. يعني ما جاءونا ظاهر شاهر، لو جاءونا ظاهر شاهر. وأنا سأقول في الآية التي تلي هذه الآية المباركة في قوله انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ما يشفي في هذا الباب إن شاء الله تعالى. جعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. عزيزي جربوا، كل واحد منكم يجربه، ما يحتاج كشاف يحطه عنده، يشوف اليوم اللي يحافظ فيه على طاعة الله وطاعة رسوله ويكثر من ذكر الله وشكره، ويشوف اليوم اللي يتكاسل فيه ويتغذى عن طاعة الله وطاعة رسوله، يشوف أي اليومين أسعد في حياته، يناظر يشوف أي اليومين أسعد في حياته. إذا إلا إذا أراد الله أن يضله، إذا أراد الله أن يضله، لأن الله إذا غضب على قوم رزقهم من حرام، وإذا اشتد غضبه عليهم بارك لهم فيه، إذا اشتد غضبه عليهم بارك لهم في الحرام عشان يزدادون بلاء ويزدادون عذابا ويزدادون يعني بعدا في عذاب جهنم. فإذا كان الله راضي عن العبد والعبد قصر يبتليه عشان يرجع، عشان يرجع. ولكن إذا كان الله غاضب عليه وعمل شر يفرح، ويمكن يجي له رزق في ساعتها، يمكن يزني ويطلع يلاقي له رزق جاي جديد، يحسب ان هذا انه خير له، لكن يا الله سأملي واملي لهم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. تدبيري لا يعلو عليه تدبير وكيدي لا يعلو عليه كيد. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي دائما أبدا. جاء بالجملة الإسمية، الجملة الإسمية بذات ثبوتها واستمرارها، لأن الجملة الفعلية تدل على التجدد، على التجدد، وأما الجملة الإسمية تدل على الاستمرار والاستقرار، على الاستمرار والاستقرار. وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم غالب على أمره. الحقيقة الآية هذه طبعا من أظهر الآيات في فضل أبي بكر، آية بارزة ظاهرة، طبعا لا يمكن يجادل فيها إلا كافر فاسق، لا يجادل في منزلة أبي بكر من هذه الآية إلا مكابر فاسق. ولذلك القرطبي في تفسير، صاحب التفسير أحكام القرآن، مش يقول في تفسير الآية، يقول هذه الآية تدل على فضل أبي بكر، وكنت من الأحاديث والآيات وإجماع الصحابة على فضل أبي بكر، وأن أبي بكر لا يتقدم عليه عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من أصحاب النبي. وذكر القرطبي ما رواه البخاري في الصحيح، كنا نفاضل فنقول خير بين أصحابه، فقل أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، والصحابة موجودين، هذا في صحيح البخاري. ثم يقول القرطبي ولذلك من أنكر فضل أبي بكر هل هو فاسق أو كافر، والأظهر كفره. أنا ما أجيب هذا من عندي، هذا كلام القرطبي في أحكام القرآن، على أن اللي يسب أبو بكر ويطعن على أبو بكر ولا يرى لأبي بكر فضلا يقول هو، إما العلماء يقوله، يقول القرطبي، ما هو أنا اللي يقول، القرطبي يقول اختلف بين تفسيقه وتكفيره، وتكفيره أظهر، لأنه يعارض كتاب الله وصريح القرآن، يعارض صريح القرآن. ولذلك يقول أيضا، ينقل عن بعض الناس اللي هو القرطبي، أن من أنكر صحبة أبي بكر، من لا ذاك اللي يقوله، اللي يقوله ما هو القرطبي، اللي يقوله اللي اللي اللي اللي مع ابن كثير البغوي، البغوي البغوي صاحب معالم التنزيل، البغوي يقول في تفسيره وقد نص فلان من العلماء على أن من أنكر صحبة أبي بكر فكفر، ومن أنكر صحبة من سواه من الصحابة يكون فاسقا مبتدعا لا كافرا. اللي ينكر صحبة أبي بكر بالذات كافر، واللي ينكر صحبة عمر أو عثمان أو علي أو أحد الصحابة يعتبر فاسق صاحب بدعة من المبتدعة الضالين المبتعدين عن شريعة الإسلام. ليش؟ لأن القرآن ما نص على صحبة أحد إلا آلاء أبو بكر. حتى لما قال على زيد العبد الصالح مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت، هذا مدح لزيد، أنعم الله عليه يعني بالإسلام، وأنعمت عليه بالحرية، أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، ذكروا باسمه الصريح في كتاب الله. ولم يذكر اسم صالح غيره. حتى امرأة فرعون المرأة الصالحة العابدة القدوة الإمامة في الدين ما ذكر اسمها. وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة فرعون نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون صارت قدوة لكل مؤمن إلى يوم القيامة. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران هذه ذكرت كثيرا قديسة لكن ليست نبية وصديقة ليست نبية. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. يعني ليس إلهين ولا أبناء إلهين ولا الله تعالى السلام. والله عزيز حكيم يعني والله غالب قاهر لا يعجزه شيء. إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. عزيز حكيم لا يقضي قضاء إلا وفيه من الحكمة ما لا يعلمها إلا هو. فكل قضائه حكم وما أنزله على نبيه هو الحكمة كل حتى يقول الله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير تلك آيات الكتاب الحكيم في آية في أكثر من سورة. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. ثم يقول بعدها انفروا خفافا. طبعا الآية اللي هي 38 كانت للعتاب كما قلت للعتاب المتخلفين. والمتخلفين قد يكونون مؤمنين لأن ما كل من تخلف كان منافقا لكن عاتب. والمراد من العتاب هذا أيضا تربية النفس على الطاعة مستقبلا لأن اللي فات فات اللي فات لا يعود الواقع لا يرتفع لكن للمستقبل. فكان عتابين عتاب خفيف وعتاب شديد ثم تهديد ووعيد لمن دعاه ولي أمر المسلمين لقتال أعدائه ولم يستجيبوا له ولم يسارعوا له. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء. تهديدات مرتفعة لأقصى يعني القلب اللي عنده ذرة من عقل يكاد يذوب من هولها والخوف منها. ثم بعدين يضرب الأمثال على أنه قادر على نصرة دينه من غير قتال. لو شاء لجعل الناس أمة واحدة على الإيمان. لو شاء لجعل كل الناس مسلمين قانطين عابدين. لكن لا تكون الحكمة كاملة. لا بد من الامتحان والاختبار ليعلم الله الذين صدقوا ويعلم المنافقين وليعلم الكاذبين ليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. فاوجب هذا التكاليف على العباد ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. وصل الجنه دار السعداء جاءوها ببعض العمل مع ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان حتى العمل من فضل الله علينا. يعني احنا ليه جلسنا في هذا المحل من فضل الله علينا؟ لو كان بانفسنا والله ما قدرنا نتحرك من دارنا. كم وكم من أصحابنا اللي ماتوا وكم وكم من أصحابنا اللي يقدرون يمشون ولا يقومون وكم وكم من أصحابنا لهم بهالبلاء في الدنيا. فوجودنا وكنا نمشي من بيتنا إلى المسجد ونصلي ونعمل الناس هذه كله من فضل الله علينا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة ولكن سددوا وقاربوا ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. فالإنسان إذا رأى فضل الله عليه ونعمة الله استقر ومشى حاله. ربنا يقول بعدها انفروا خفافا هذا أمر جديد تأكيد. ما هو كان يعاتبهم على عدم النفرة يعاتبهم ويهدد من لا ينفر مع الإمام إذا دعاه إمام المسلمين وولي أمرهم إلى يوم القيامة ما هو بس النبي محمد. ولذلك قلت ليش قال يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم، ما قال إذا قال لكم رسول الله، مع أن القائل لهم رسول الله والآن أدلى لأن الرسول اللي قال، لكن عشان يشمل النبي محمد والخلفاء الراشدين من بعده وجميع أولياء أمور المسلمين إلى يوم القيامة ما داموا يشهدون أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. قال انفروا خفافا، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه آية النفير العام، والنفير ينقسم إلى قسمين، نفير خاص ونفير عام. النفير الخاص يعتدي بعض أعداء الإسلام على أرض من أرض المسلمين فيقوم المسؤول في هاتك الأرض أو الأمر في هاتك الأرض فيدعو الناس إلى الحرب، أو أن يطلب منهم الأمير إرسال سرية، يرسل سرية إلى قوم من قومه، مثل ما كان النبي يرسل راح إلى بني المصطلق. هذه ما هو نفير عام، إلى حتى غزوة أحد ما هو نفير عام، حتى غزوة بدر ما هو نفير عام، نفير خاص ما هو نفير عام. لكن النفير العام إذا اعتدى أعداء الإسلام، النفير العام إذا اعتدى أهل، طبعا في ذاك الحرب يصير الخروج مع فرض كفاية، إذا قام به البعض الأول في النفير الخاص سقط عن الباقي. لكن إذا كان نفير عام وجب على كل مكلف وكل امرأة مكلفة وكل عبد ما لم يعتق وكل حر وكل غني وكل فقير وكل كبير وكل صغير أن يخرج، حتى المرأة تخرج من غير إذن زوجها، والولد يخرج من غير إذن أبيه، حتى أبوه لو قالوا لا تخرج لا بخرج. في النفير العام إذا دعا ولي أمر المسلمين، ما هو إلا ما يسبه، لا على حسب إحنا مثلا نقدر الأمر ونقول يلا يلا المستفى اعتدى عليها، يلا الكتب، يلا قوموا يا جماعة، يلا خذوا نقد سلاح ونروح فيه. هو إحنا قدامنا الطريق معبد، وقدامنا عن الطيارات ومعنا السلاح ومعنا الصواريخ ومعنا عشان نروحنا، إحنا تبع ولي أمر المسلمين، إن قال لنا قوموا فرض علينا أن نقوم، وإن قال لنا اقعدوا قعدنا، إن قال لنا اقعدوا، والمسؤولية في يده هو أمام الله عز وجل، وهو يرى بسياسته ما يرى. لكن إذا حصل اعتداء عام وطلب ولي أمر المسلمين النفير العام انفروا، وجب عليهم أن ينفروا خفافا وثقالا ويبذلوا كل ما يطيقون من أنفسهم وأموالهم إعلاء لكلمة الله وجهادا في سبيل الله. قلت لك عند النفير العام يقول لي بعض العلماء وبعض الفقهاء افرض أن دعا الداعي للنفير العام فخرجنا لقوم استولوا على قطعة من أرض المسلمين أو على بلد من بلاد المسلمين وأخرجناهم منها، في الحال يرجعون كل واحد منهم إلى محله، ولا يحل للولد يخرج من غير إذن أبيه ولا المرأة بغير إذن زوجها، لأن يكون الفرض انتهى. ما نروح نرابط هناك ونقعد، تقعد المرأة تقول ماني برجع الرجل، والولد يقول ماني برجع لأبوي، لأن احنا خرجنا، انت خرجت في النفير العام وانتهت المهمة. فالنفير العام عندما قره كل فقهاء الشريعة، تجي مذهب أبو حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد بن حنبل وعمت فقهاء المسلمين على أن النفير العام يخرج إليه الناس رجالا وركبانا خفافا وثقالا كبارا وصغارا ما داموا يستطيعون ويطيقون، أحرارا وعبيدا، ذا أصحاب مال ومال لما معهم مال وأصحاب سلاح، وكلهم يخرجون، اللي ما يقدر يقاتل يخدم في المسلمين، اللي ما يقدر يقاتل يدفع عن المسلمين، قاتلوا في سبيل الله وتعبوا. قال عبد الله عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنهما لما قال لجماعة من المنافقين اللي حاولوا يرجعوا من وسط طريقهم رايحين يهود، قال قالوا ايش تروحون؟ قالوا لو قال قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا، اذا ما قدرتوا تحملون السلاح للقتال اردوا عن المسلمين، ادفع المسلمين. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، من ربنا هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان. قوله عز وجل انفروا قياد النفير العام، عندما يتغلب اعداء المسلمين، لكن لما تفرقوا ايدي سبا وصاروا دولا وشيعا واحزابا، مثل ما قيل إذا صغرت كاسم الحسين محلة علت وعلى فيها يزيد يزيد، صار أمما وأحزابا وطوائف ودولا، ومن يروحون يجوا؟ كل دولة لها نظامها ولها قوانينها. وتقطعوا أيدي سبا ولم تجمعهم رابطة واحدة، هم رابطة واحدة، وكان لهم إمام. لو نظروا الإمام الذي يقيم شريعة الله يقولون لبيك، فإذا قال لهم وإذا أمر ولي أمر المسلمين وقال اخرجوا قاتلوا، كلهم يخرجون، وعلى كل مسلم في أي أرض حتى غير هذه الأرض أن يخرج، لأن اللي أمرهم ولي أمر المسلمين المبايع بشريعة الله والقائم بكتاب الله على شريعة الله. لقول انفروا خفافا وثقالا، خفاف وثقال. العلماء في الواقع أكثر من تفسير خفاف وثقال، جماعة يقولوا خفاف يعني سلاح قليل، وثقال يعني سلاح كثير معه، اللي عنده سلاح قليل يخرج واللي عنده سلاح كثير يخرج، ولا خفافا يعني ماشيين على رجلكم وثقالا يعني لكم محامل، ولا العكس ثقالا مرضى ما انتم قادرين تمشون وخفافا نشيطين وتقومون. اختلفوا فيها اختلاف، ولكن يفسر ذلك حديث رواه البخاري ومسلم وهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. اسمعوا شو يقول، اسمعوا شو يقول عبادة بن الصامت، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله، بايعنا رسول الله، بايعنا رسول الله، قالها مرة واحدة لكن نقولها ثلاث، أنا أقولها ثلاث مرات للحفظ، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يعني السمع والطاعة له، والسمع والطاعة لخلفائه من المسلمين، لكل ولي أمر المسلمين نسمع له ونطيع. وجاء في الحديث الصحيح أيضا اسمع وأطع ولو كان عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة، اسمع وأطع، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، يعني رأسه من الصغر كانت كهذا كبرى، يعني معي دمخ وصار أمر لكم اسمعوا له وأطيع. عبادة بن الصامت، والحديث حق عبادة بن الصامت يؤيده، هذا حديث مجمل، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، اسمع في العسر واليسر، هذا اللي يحرك خفافا وثقالا، لأن في حالة اليسر يصير الناس خفيفين وفي حالة العسر يصير الناس ثقيلين، مثل ما حصل عند غزوة تبوك، ولذلك النبي علمهم بأنهم يغزون تبوك، الروم في تبوك مع أمة كافرة كبيرة كاثرة من الروم آلاف الآلاف، ولكن علمهم ليستعدوا، لأن الوقت وقت عسر ووقت شدة وقت لا طعام ولا شراب ولا ركاب والأرض بعيدة وشقة بعيد. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، هذول اربع احفظوه، بايعنا رسول الله يعني على ما هو البيعه للنبي وحده، لكل ولي لامر المسلمين تبايعونه على هالبيعه، يعني كل من بايع اماما اصل البيعه على هذه، على أن تسمعوا له وتطيعوا في حدود كتاب الله وسنة رسوله. اسمع وأطع، اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك يعني بغير حق. وهذا كله الموجود موجود في حديث عبادة بن الصامت. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشط، يعني عندما نكون في حالة نشاط أو في حالة كره. طبعا كل النفوس تكره القتال في الأصل، كل النفوس كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه كما رواه البخاري ومسلم: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشط. اسمع اسمع الخمسة هذول أربعة، على السمع والطاعة في العسر، بايعنا على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. اسمع اسمع، وعلى أثرة علينا. اسمع الخمدي، وعلى بايعناه على أثرة، أثرة علينا. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا. ايش معنى أثر علينا؟ يعني نشوف ناس يكونوا حكام أو متأمرين يأخذون المال ولا يعطون منه، ويستأثرون بالغنائم ولا يعطوننا منها. لو فعلوا ذلك وجب عليكم أيضا أن تطيعوهم وتسمعوا لهم في السراء والضراء والعسر والنسر والمرض والمنكر. مهما استأثروا بالمال لا تنظروا للمال اللي يأخذون، لا تقولوا أخذونا وقهرونا أو ما أعطونا. أخرجوا من قلوبكم ما يكون بأيدي أمرائكم وحكامكم، إن أحسنوا فلأنفسهم وإن أساءوا فعليها، من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليه. الحق اللي عليك لابد أن تؤديه لله عز وجل. اسمع اسمع وش يقول بقية الحديث: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن، وذاك اللي قالوا في الحديث اللي أنا قريته حديث حذيفة بن اليمان: أطع أميرك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. يعني لو كان يأخذ مالك، لأنه لو أخذ مالك بحق مالك عليه مني، لو أخذ مالك بحق بحق يستحق المال هذا وأخذه منك كالزكاة وغيرها، مالك منه، ما تقول خذ مالي، هذا مال، هذا مال المسلمين، هو ولي أمرهم. لكن خد مالك انت، حلالك الخاص اللي مالك اللي انت جهدان فيه وتعبان فيه وشقيان فيه، اذا جاءوا واخذوا سلموا له. مع اني لو غير الامير جاءوا ياخذ مالك لا تعطيه. قلنا مثلا لما جاء الرجل قال: ارايت يا نبي الله ان جاء الرجل ياخذ مالك؟ قال: لا تعطيه. قال: فان قاتلني؟ قال: قاتل. قال: فان قتلني؟ قال: انت شهيد. قال: فان قتلته؟ قال: هو في النار. هذا إذا جاء واحد غير الأمير يأخذ، لكن جاء الأمير لمصلحة المسلمين عامة. لأنك إذا قاتلت الأمير ونازعت الأمير ما انتهيت أنت وهو على حال، بل تشتت شمل المسلمين وشوفوا المثل المضروب في كل بلاد العالم الآن، اللي يقومون بانقلابات على حكومة وش يسوون وش يصير؟ تقطعوا أيدي سبع وذهبت أعراضهم وأموالهم وأنفسهم وعيالهم وتشتت شملهم من كل وجه. لما قاموا ابتعدوا عن شريعة الله وسنة رسوله وقال: نأخذ الطريق من فرنسا ولا نأخذ من روسيا ولا نأخذ من أمريكا ولا نأخذ من إنجلترا ولا نأخذ من أي البلاد الطامات الكبرى اللي موجودة في الأرض، الصم البكم العمي الذين لا يعقلون، وإن علموا شيئا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن غيرتهم غافلون. يا لا ينبغي لمسلم أن يأخذ منهم شيئا يعود على عقيدته بشر أو على سلوكه بشر أو على أخلاقه بحال من الأحوال. لو كان هناك علوم عامة، علوم عامة تتداولها الأمم بغض النظر عن مؤمنك، فهذا هذا علم مشترك، هذا علم مشترك، العلوم علوم مشتركة. مثل يعني لما سلمان أشار على نبيه من فارس أننا إذا حصرنا فخندقنا حولنا عملنا الخندق. هذا علوم عالمية دي، ما هو علوم دولية واحدة أهل الدولة بس خاصة بهم. يعني أي دولة عندها علوم تنفع المسلمين يروح يأخذوها، إذا كانت تنفع المسلمين بس لا تضرهم في دينهم. إن كانت تبي تضرنا في ديننا خليها نكون نسيغنين الله عنها. ومثل ما قال الملك فيصل الله يسكنه فسيح الجنة مرة لما قاموا يضربون اليهود، قال خلينا نرجع للتمر والجمل ونحن محتاجين، لا بيعين بترول ولا معطيكم بترول. وخلي الملك يقول الملك فيصل في خطاب يخطب الملك فيصل، احنا خلينا نرجع على ما كنا عليه في بداوتنا الاول ونحفظ ديننا وسلوكنا وعقيدتنا ولا نضي ولا نعطيكم شيء من هذا المال. وعرفوا قدر الدولة وعرفوا قدرها وانخذلوا عنا وعن المسلمين. فربنا يقول تبارك الحديث الولي عبادة بن الصامت بايعنا رفعنا على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا. اسمع اسمع تتمة البيعة وألا ننازع الأمر أهله، يعني لا نحاول أن نفرق كلمة أمر الولي أمر المسلمين، لا نحاول أن ننزع يد الطاعة التي بذلناها لولي أمر المسلمين. من بايع إماما وأعطاه ثمرة قلبه ثم جاء أحد ينازعه، يقول النبي محمد أرحم الناس بالناس، فاضربوا عنق الآخر كائنا من كان، فاضربوا عنق الآخر كائنا من كان. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث العبارة بصوله يقول وألا ننازع الأمر أهله، اسمع اسمع الاستثناء، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إلا أن تروا كفرا، يعني إذا صلع ولي الأمر أحيانا أعاذنا الله وأعاذه وصلى عن الدين وقال لا حكم الطاغوت أحسن من شريعة الله ونحكم بالطاغوت ونترك كتاب الرسول، هذا هناك ما عندك لا طاعة ولا سمع. عندما يصارح عداوته لكتاب الله وسنة رسوله يقول له خلاص قتلنا ولا خلينا ولا نكتب الأمر صار سهل، صارت الأرواح سهلة. لكن ما دام يقيم الصلاة ويؤديها ويشهد أن لا إله إلا الله ولا ترى منه كفرا، ما هو كفر بالاجتهاد، يعني بعض الناس يجتهد أنا أعرف مرة من المرات أفتوا قالوا ليش فلان الحاكم ده كافر، ليه؟ قال لأن أبرد لفلان الكافر أنه بعيده. طب هذا كفر صريح، ده بيوح من الله برهان، ده تقوم عليه علشان ده إذا أبرك سياستان علشان تتعامل الدول مع بعضها يروح منه رجال ومن عندك رجال وذو رجال، هذا يصير كفر بواحد. شوف اللي يصعي الحديث، إلا أن تروا، هذا من تعليم النبي محمد، إلا ولأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا، اسمع، إلا أن تروا كفرا. ما قال كفرا وبس، لو قال كفر وسكت كان يجي واحد يقول الكفر هذا كفر، لكن يقول كفرا بواحا يعني ظاهر شاهد مثل الشمس في رائعة النهار عندكم من الله فيه برهان. وهذا الحديث اللي رواه حدد لنا معنى خفافا وثقالا، حديث معنى انفروا خفافا، الآية مع انفروا خفافا ثقالا يحددها يبينها حديث عبادة بن صالح في البيعة بيعا على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة عليه. وهذا المعنى رواه حذيفة بن اليمان عندما قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن، يعني خير مبغوث. الأول في عهد الصحابة خير صر، في عهد النبي خير صريح، بعدين جاء بعد شر، بعد الشر قال خير وفيه دخن. قلنا يا نبي الله وما دخنه؟ قال قوم من أمتي يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير اللي هو الخير المبغوث، الخير المبغوث هذا اللي فيه شر ده اللي دخل دخان من الشر، فيه دخن من الشر، دخل من الشر، هل بعده من هل بعد هذا الخير اللي ما تكون شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت انصفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. عرب يقول، ما هم من بلاد العجم، عرب يتكلمون باللغة العربية، ولكن واحد منهم يقول رضيت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة ربا ما له ثاني. يقول عرب، يقول من جلدتنا ويتكلمون بألسنتها، بألسنتين هم من جلدتنا. قلت يا رسول الله ما تأمرني إذا أدركت هؤلاء؟ قال تلزم إمام المسلمين وجماعتهم. اسمع احفظ الآيات، البراهين اللي جت للناس قبل وقتها وزمنها، علشان ما مثل ما قال ما ترك النبي محمدا صلى الله عليه وسلم شيئا يقربهم إلى الله إلا دلهم عليه، ولا شرا يبعدهم عن الله إلا أن حذرهم منه، وخطب خطبة من صلاة من بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس ما ينزل إلى وقت الصلاة، تحدث فيها عن كل ما يحدث من الفتن إلى يوم القيامة، ما ترك صاحب فتنة يتبعه الرجل والرجلان إلا سماه باسمه واسم أبيه واسم قبيلته وبين حاله. وسوي إلى اليوم من حديث النبي اللي حفظ منه، اللي حفظ منه نرى كأنه ما حدثه إلا الساعة، أحاديث يتحدث بها النبي عليه السلام. حدث قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. شوف الجماعة واللي معهم إمام، لو كانوا جماعة ما معهم إمام راحوا ضاعوا، اللي ما لهم إمام ضاعوا. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت يا نبي الله إن لم يكن له هذا حذيفة اليمان صاحب سر النبي محمد، صاحب سر النبي، لأنه كان يعرف بين أصحاب النبي كلهم، حتى كان عمر الحبيب الصالح اللي يساوي أمم من الأمم رضي الله عنه، كان يقول له شماني يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله يعني في المنافقين؟ خايف أن يكون في نفاق. وكان حذيفة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إذا شاف إذا جاء ميت عشان يصلي عليه عمر يسكت يقعد ما يسرع، فإن لقى حذيفة وقف قام وتقدم وصلى. إذا شاف حذيفة وقف عشان يصلى عليه تقدم وصلى، وإذا ما رأى حذيفة رأى حذيفة نكت بعد ما صلى عليه، لأنه يعرف أنه منافق، لأن النبي سمى حذيفة المنافقين، هو اللي كان عنده علمه، هو اللي كان عنده علمه. فيقول يقول حذيفة رضي الله عنه قلت يا رسول الله ما قال تلزم ما تأمرني إذا ركت هؤلاء؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال تلزم نفسك، أو كما قال ولو أن تعض بأصل شجرة، أو لا قال له قبلها تذر الفرق كلها، يعني ما دام ما في إمام لا تنضم لأي فرقة مهما كنت تراها صالحة. هذا حديث صحيح ثابت لا يرتاب فيه أحد ممن ينتمي للعلم. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامه. قلت فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال تترك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذه رواية البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم اسمع وأطع، وإن تأمر عليك عبد كذا وكذا وإن ضرب، اسمع وأطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك والله أعلم. بعض الإخوان من الحاضرين، الأخ من أي البلاد أنت؟ من ليبيا. الأخ هذا الليبي قال لي قبل صلاة المغرب بقليل لو تكرمت خللنا جزء قبل الأذان، لأن الأسئلة ما بتجيب لنا إلا على سؤال أو سؤالين، وإحنا ودنا لو تكثر الأسئلة قليل الأجوبة قليلة، لأن بعض الناس قد يكون لهم حاجات وهي قد تكون يعني أحن بالنسبة لنا يمكن أحسن من استمرارك في الدرس. فقلت لعل الله يهيئ إن شاء الله. وأنا أرى أرى أرى أني أبتدئ الآن من الأسئلة الأجوبة علشان نساعد شوية قبل الأذان، والله يعين بعد الأذان أيضا. هذا سائل يسأل يقول: ذكرتم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أن السكينة ملازمة له ولا يحتاج إلى السكينة، فما نظركم في قوله تعالى في سورة الفتح: جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. انت قريت قوله تبارك وتعالى في السورة اللي قبله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. هو النبي ذو ذنب؟ النبي ارتكب ذنوب ومعاصي؟ ولكن هذا من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، وليس معنى ذلك أنه لا تنزل سكينة على رسول الله، لأن الفضل لا ينتهي. ربنا يقول للنبي محمد: وقل رب زدني علما. فإن زاده الله سكينة على سكينة، هو كان به وقار في الغار ولا ما به وقار؟ كان به هدوء في الغار ولا ما به هدوء في الغار؟ يقدر واحد يجيني يقول لي إن كان فازع هو في الغار؟ أو فازعه في بيته والكفار على بابه؟ أو واحد يثبت لي بخبر صحيح ثابت بأنه كان فازعه هو في الطريق؟ هل واحد يقول إنه كان يلتفت عشان يشوف الناس؟ وجاء في البخاري وغيره: كان رسول الله لا يلتفت وكان أبو بكر يكثر الالتفات. فإذا كان الله أنزل في سورة سكينة وعلى رسوله زيادة في السكينة وزيادة في الوقار، والوقار لا ينتهي. إحنا نصلي عليه كل يوم بقدر ما يسر الله لنا، وأكثر الناس بل أولى الناس بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكثرهم صلاة عليه. فإحنا بالليل وبالنهار اللهم صل على محمد، وكل من صلى عليه يرفعه الله له درجة ويرفعه درجات. فهل ننتهي إذا قلنا هو يقول ربنا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، يعني محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم، فهل تنتهي هذه درجات إلى حد؟ هذه الدرجات لا تنتهي ولا حد لها، والعلم لا ينتهي ولا حد له. ويقول الله: يقول رب زدني علما. فلا معارضة البتة بين قوله فأنزل الله جعل الذين كفروا قلوبهم حمية حمية جاهلية فأنزل سكينته على رسوله، ما فيها أي معارضة لا من بعيد ولا من قريب. هذول تثبت السكينة في قلوبهم، وهذا يزداد سكينة على سكينته صلوات الله وسلامه عليه. هذا نفس السؤال عن السكينة، بس ما أنا قادر أقرأه لأن حروفه ضيقة. تقدر تقرأه لي يا ابني؟ شوفوا إذا كنت تقرأه يقرأه. هات لي شيخ الشافعي يقرأه. تقرأ. ارفع صوتك هنا عشان اقرأ. اسمه في الميكروفون، اقرأ في الميكروفون عشان يسمع. ما أنت عارف ما هي واضحة؟ إذا نخليها تبع اللي فات. أشكل علي معنى قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. نحن نعلم علم اليقين أن الأجال محدودة مكتوبة، وأنها لا يزيد ولا ينقص. لكل أجل كتاب. والذي قضى، الحمد لله الذي خلق السماء، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فالأجيال مكتوبة، وفي الصحيح أن الملك يؤمر عندما يقارف الرجل زوجته بأربع كلمات فيكتب فيها من ما يكتب عمره: وشقي أو سعيد، كذا وكذا. وطبعا هذا لا يتغير، ولكن بعض العلماء يفسر: وما يعمر من عمر ولا ينقص من عمر، يعني ما يعمر من عمر شخص، يطول عمره صار 100 200 او كذا، وما ينقص من عمر بالنسبه للشخص الاخر، نسبه عمره قصير وهذا عمره طويل. فالعمر القصير بيد الله والعمر الطويل بيد الله، وهذا مكتوب وهذا مكتوب إلا في كتاب، وما يعمر معاد ينقص من عمر إلا في كتاب. يعني ما يطول عمر أحد، يكون عمره طويل يعيش 70-80-90 سنة، واحد يعيش 20-30 ويموت، أو 10 سنين أو يوم أو شهر ويموت، هذا كله في كتاب الله، الطويل العمر والقصير العمر. وبعض العلماء يقول المراد من طول زيادة العمر ما يعمر المعمر وينقص من عمره، إلى نقص العمر يكون بقلة بركته، بقلة البركة فيه. واحد يعيش 50-60-70 سنة وهو ما قدم للناس شيئا من الخير ولا لنفسه، هذا ما كانه عاش. وفيه واحد من النووي رحمه الله ما تظن سنه حوالي 45 سنة، سنه 45 سنة، ولو تيجي تقرأ كتبه، كتب اللي ألفها عشان تقرأها تبي لك 10 سنين عشان تخلصها، ما تألفها. ومثل ابن تيمية وجماعتهم، خصوصا اللي ماتوا على 30-40-50 سنة، الخمسين سنة ذاك، وتجد لهم من البركات والخيرات من الكتب والآثار العلمية ما يحتاج إلى 100 سنة، لكن الله يباركه في وقته، فما يضيع ساعة من ساعات عمره إلا في طلب العلم أو في ذكر الله أو في شكر الله أو في عمل صالح يعمل أو في نوم وراحة من الناس أو يدع شر من الناس ما يذي الناس. هذا تفسير بعضهم ما يعمر مؤلاء القصر من عمره إلا في كتاب والعلم. أما تغيير العمر ما يتغير العمر، ما في حديث من سره أن ينسأ له في أجله وأن يبارك له في الرزق فليصل رحمه. أكثر أهل العلم في تفسير هذا الحديث على أن المراد من نسأة عمر البركة فيه، يبارك له في عمره. وأما اللي عمره منتهي، دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني ما فيه. هذا سائل يسأل هل شرط 40 صلاة في المسجد النبوي؟ لا والله، ولا شرط ولا سنة، حتى ما هو سنة كمان، للحج اللي جاي من بلاد بعيدة ما يسن في حقه أن يجلس أن يصلي 40 صلاة، يصلي لله يسر له 40-100-5-10 صلاة واحدة. أما حديث من صلى في 40 صلاة لا يصح بحال، رواته ضعاف لا يصح، واللي صحوه ما عندهم خبرة بتصحيح الحديث، اللي صح وهذا ما عنده خبر صحيح. وكم وكم وكم من أهل العلم من ردوا عليهم هذه الرواية. بعدين بعض الناس كان يلازم الصلاة 40 صلاة. أنا مثلا انتهى عند الحديث من كم يوم على عبد الله بن أبي، لما واحد سألني من الحجاج وقال لي ادعي الله أنا من بلد عربي ودي أموت في المدينة وعيش في المدينة، وظن أنت قلت لو تكمل بعض هذا السؤال أنك ما كملت لنا. والواقع أنا قلت في وقتها عبد الله بن أبي رأس المنافقين، كان في المدينة يصلي في المسجد النبوي، وكان يقوم كل يوم جمعة يخطب ويذكر الناس، وهو رأس المنافقين، وكان يعني القرآن صريح في أمره. فلما جاء موت قال لي ولده عبد الله، وكان رجلا صالحا، وكان عبد الله يخاف إن النبي يأمر أحد بقتله، فكان يأتي كثيرا للنبي محمد يقول يا نبي الله إن كنت تريد قتل أبي فأمرني أنا بقتله، آتيك برأسه في طبق، لكني أخشى أن تأمر غيري بقتله فأرى قاتل أبي في الطريق فأتعرض له فيصيبني من ذلك سوء عند الله يوم القيامة، أنا خايف أني أنا أقتل قاتل أبي أروح النار، وأبي أنا عارف أني من أهل جهنم إذا مات على حالة اللي هو عليه هذه، فخليني أنا اللي أقتله إن كنت تأمر بقتله. فيهبطه النبي ويقول له اترك. فلما جاء يموت قال لي ولدي عبد الله وهو يعرف أحب النبي له صلى الله عليه وسلم، قال يا بني اذهب إلى محمد وأتني بقميصه واجعله على لحمي، يعني تحت الكفن خليه باشر جلدي. فجاء عبد الله ابن عبد الله بن أبي وقال لنبي الله إن أبي يطلب منك القميص، فقال عن النبي له القميص وأعطاه إياه ولبسه له. لما مات لبسه له صار هو اللي يباشر الجلد، وحطوا لفوه بالكفن فوق، وبعدين جابوه عشان يصلي عليه الرسول. قلت لكم قام عمر ومسكوا النبي وقال لا تصلي عليه يا نبي الله. قال دعني يا عمر. قال يا نبي الله أتذكر يوم قال كذا؟ أليس هو القائل هم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذال؟ أهو الذي يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا؟ ما هو اللي قال كذا وصاحب حديث الإفك؟ حتى من كثرة كلام عمر قال وخر عن بهاللفظ واو بدل الهاء، بعض الهاء، لأن العرب قد يأتون ببدء الهمزة دلها الواو، وخر عني أو أخر عن، قال وخر عني يا عمر، والله لو إن الله قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله، والله لو علمت أني لو استغفرت له أكثر من 70 مرة ويغفر الله له لا استغفرت له أكثر من 70 مرة. فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. صريح القرآن، ما نفعتك أن مات في المدينة؟ المدينة ينتفع بها من عاش فيها آمن، من عاش فيها مطيعا لله ولرسوله وابتعد عن المعاصي، لأن المعصية في المدينة ما هي مثل معصية في غير المدينة. المعصية في المدينة غير المعصية، إذا كان نية الجريمة في مكة يعاقب بها صاحبها ولو لم يفعلها، بتفسير قوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فما بالك باللي يزني في المدينة أو يسرق في المدينة، ومن يسرق في الحرم، ومن يسرق عند جوار القبر النبوي، ومن يرتكب المعاصي، ومن يسكن المدينة ولا تشوف ولا الشهرين في المسجد النبوي، ولا 3 شهور يمر عليه إلا يزيد يوم الجمعة، ولا يصلي صلاة أبدا في المسجد النبوي صلى عند أهله إن صلاها، هل هذا تنفعك في المدينة؟ هذا يتباهي يقول أنا من أهل المدينة، أنا من أهل المدينة، اللي يروح المدينة إذا رحت أنت يا عبد القادر ولا غيرك وسكنت الرياض لك شهر ولا سنة، هذا ما هو دليل الرضا عنك، يا خليك لا ترضى عني أنت ولا كل جماعتك، أنا ما أعبد الله علشانك ولا عشان غيرك، لو كنت أعبد الله علشانك عشان تقول أنت من سكان المدينة أنا ما همني أنك تقول أنت ترضيني أو تبغضني، أعدائي كثيرون وأحبابي كثيرون ولا يهمني لا حب الأحباب ولا عداوة الأعداء، إنما المدينة تبي عبد صالح. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجمت المرأة الغامدية يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها تابت توبة لو وزعت على 50 أو 70 من أهل المدينة لوزعتهم. ليش؟ لأن الذنب في المدينة غير الذنب في غير المدينة، الذنب في المدينة. ما يقول النبي من عليه الصلاة والسلام المدينة حرم من عير إلى كذا إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرصا ولا عدلا. فتقول لما يتم المدينة يقول الله يثبت الإيمان في قلبي في أي مكان من أرض الله، اسأل الله ليلك ونهارك أن يثبت الإيمان في قلبك وأنت في أي أرض من أرض الله، إن كان في المدينة زين وزين وزين، وإن كان في غير المدينة زين أيضا، ما دمت تخرج من الدنيا وأنت تقول لا إله إلا الله وتشهد أن محمد رسول الله وتقيم الصلاة والزكاة وتؤدي فرائض الله. فالمدينة الحالها ما تعمل لك شيء، المدينة الحالها ما تعمل لك شيء. أما كون واحد ما في شك أن اللي يؤذي أهل المدينة أهل المدينة الصالحين، لكن لو واحد في المدينة يعمل أعمال سيئة وأنا أؤذيه أقول لولي الأمر هذا يؤذي عباد الله وأولياءه ويأخذونه ويجدونه أنا أدخل في أذى أهل المدينة، هذا شرير يجب ينبغي أن ينفى من المدينة، ينبغي أن ينفى من المدينة. في حديث 40 صلاة لا يصح، وأطال عليه الكلام وكتب عليه غيري أيضا الشيخ عبد الرزاق العفيفي رحمه الله نائب رئيس الإفتاء كتب عليه بحثا طويلا، فإن طبعا تحتاج الشيخ عبد الرزاق لأن سنده ضعيف، في علي بن زيد بن علي بن زيد وفيه عبد الرحمن بن أنعم أحد الضعيفة سنده ضعيف ما يصح. هل الانضمام إلى بعض الجماعات الإسلامية في شيء؟ أن سمعت كلام النبي تلزم جماعة المسلمين وإمامه ولا تروح لجماعة أخرى ليست تابعة لإمام المسلمين، أما لو إمام المسلمين حزب أحزاب وقال الحزب ده يعمل كذا وهذا عليه كذا وهذا جندي كذا وهذا كذا وقال لك أمير المؤمنين أو أولي روح في الجند أنت تسمع كلامه، أما كونك تنضم الجماعة والجماعة كذا وصالحين، وكل حزب بما لديهم فرحون كلهم يلعنون ويلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا ويحسب كل منهم أنه هو اللي على الدين، وبعضهم والله احنا عارفين حاله لا يعرفون الدين ولا يعرفون عقائد المسلمين. لو كان المسلمين جماعة بدون إمام فهل تلزمهم الإمامة؟ لابد منها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر هذا يقول هل يلزم المسلمين أن يقيموا إماما إذا كانوا جماعة ولا معهم إمام؟ يلزمهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المسافرين لو اثنين يبي يسافرون من محل أن يأمر أن يكون واحد منهم أميرا. إذا سافر اثنين أو ثلاثة ركب فليأمر واحدا منهم، يختارونهم يقولوا أنت أميرنا ما دمنا في هذا السفر. إحنا حجين طالعين من بلد على بعد 100 كيلو 200 كيلو 300 كيلو 400 كيلو 1000 كيلو 2000 كيلو وإحنا جماعنا بنسافر، ما نروح كده سبهلة كل واحد يرعى في ناحية وكل واحد يمشي من ناحية، لابد نختار واحد منا يكون من أعقلنا وأحلمنا وأكرمنا وقد يكون من أهل العلم أيضا، ما يلزم أن يكون أعلم، يلزم يكون أقواهم وأحسنهم سياسة، أحسنهم سياسة وأحسنهم صبرا علشان يدير هالرعية اللي تمشي معه، فهذا يأخذون ويمشون برأيه ويجب عليهم أن يطيعوا إلا في معصية الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر على غزية على في غزوة رجلا وقال لهم اسمعوا لا وأطيعوا، فلما راحوا قال أم يأمركم رسول الله أن تسمعوا لي وتطيعوني؟ قالوا نعم. قال يلا اجمعوا حطب، فجمعوا حطبا كثيرا، فلما قال أوقدوا فيه النار، أوقدوا فيه النار، قال يلا ادخلوا فيه، قالوا نحن بعضهم لبعض، بعضهم هم أن يرمي بنفسه فيه، لكن قال بعضهم لا ترموا بنا اصبروا، إحنا فررنا إلى الله من النار، إحنا الحين دخلنا في الإسلام ليه عشان نفر؟ والله أعلم، والله على نبينا محمد.